بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وأخواني وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم المبارك وفي تلك الليلة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها حاديا لنا بصحبة النبي في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا الليلة إن شاء الله جل وعلا مع الحلقة 12 من حلقات رحلة إلى الدار الآخرة. حقيقة يعني بعض الأشياء الواحد يسمعها بفضل الله سبحانه وتعالى بتسر القلب بفضل الله عز وجل وتدخل السرور على قلب العبد، فنسبة الاستجابة بين الإخوة والأخوات ما شاء الله نسبة عالية جدا. يعني لو تذكروا في الدرس اللي فات تكلمنا يعني في نبذة صغيرة جدا عن بر الوالدين، فقلت يعني المسلم المفروض أنه بعد الدرس يرجع ويغسل رجل أمه في الماء ويشرب هذا الماء، وبالفعل اخر اتصل بي قال لي سمعت هذه الكلمه وروحت البيت وغسلت قدمي امي وشربت هذا الماء. فيعني نسال الله ان يبارك فيه ويبارك في جميع المسلمين والمسلمات. فالحمد لله رب العالمين، طبعا احنا كلنا طلاب جنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدلنا الا على طريق الجنه. النبي عليه السلام يرتقي بارواح الصحابه والامه من بعدهم الى جنه الرحمن، من يحفر بئر روما وله الجنه، من يجهز جيش العسرى وله الجنه، انا وكافل اليتيم في الجنه، من ياتيني بخبر القوم وهو رفيق في الجنه. النبي عليه السلام دائما لا يحدو النفوس الا الى جنه الرب الرحيم القدوس سبحانه وتعالى. وشوف يعني النبي عليه السلام لما في يوم من الايام بيمر على عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن ابيه وعن امه، عمار بن ياسر يعذب هو وأمه وأبوه في رمضاء مكة، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم لكي يربط على قلوبهم بإذن الله عز وجل، فيقول كما عند الحاكم بسند صحيح، يقول أبشروا آل عمار، وفي رواية أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أما رواية صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فهي رواية ضعيفة، يبقى أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طبعا لما تأتي البشارة من الصادق صلى الله عليه وسلم خلي الإنسان طبعا إيه يقعد يتخيل كل يوم جنة الرحمن سبحانه وتعالى. لم ينسى عمار بن ياسر هذه البشرة وفضل مفتكر هذه البشرة، لأن لما سن بشره بعدها بشرة ثانية التي جاءت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم جميعا. سيدنا عمار بن ياسر لم ينسى هذه البشرة، فضل على هذا الأمل ببشرة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وظل هكذا حتى ما كان عمره 90 سنة وهو يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا العمر نظر عمار بن ياسر إلى نفسه في آخر لحظات عمره فشرب شربة من اللبن في هذه الموقعة التي كانت بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، وفي اللحظة دي لما شرب اللبن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار إن آخر شربة تشربها في الدنيا شربة ماء، فافتكر أنه خلاص إيه هيموت، فتذكر وعد النبي له بالجنة فقال أزفت الجنان خلاص قربت، ثم قال اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال نفس الحكاية، سيدنا بلال بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما جاء أيضا عند الترمذي بإسناد الحسن إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وإيه وبلال. وتيجي بشرة تانية خاصة سيدنا بلال بقى لوحده كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة، يعني سمعت صوت تحريك عليك في الجنة. فقال له بلال رضي الله عنه وارضاه: والله يا رسول الله ما عملت عملا أرجى لي عند ربي عز وجل من أني لا أتطهر طهورا في ليل أو نهار إلا وأصلي ما قدر الله عز وجل لي. يعني توضى يوم صلى ركعتين، مش كثير. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما جاء في الصحيحين. في رواية أحمد بقى سندا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل فإني رأيتك سبقتني إلى الجنة. طبعا كلمة سبقتني إلى الجنة دي وضحها الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في الفتح، فقال: لما كان بلال يمشي أمام النبي في الدنيا بالأذان وافق له نفس العمل أو نفس الهيئة في الجنة. كان ليه؟ تعرف أنت النهاردة لما بيكون واحد من علة القوم يبقى الحرس صعب ماشيين فين؟ قدامه مش وراه. فسيدنا بلال برضه ماشي قدام النبي عليه السلام تكريما للنبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بما سبقتني إلى الجنة يا بلال؟ فقال له بلال: ما تطهرت طهورا في ليل أو نهار إلا وصليت ركعتين لله عز وجل. لم ينس بلال أيضا هذه البشرى، وظل هكذا إلى أن وافته المنية وهو في بلاد الشام رضي الله عنه وارضاه. فلما جلس على فراش الموت قالت زوجته: وحزناه وحزناه. فقال لها بلال: بل وفرحان، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن أصحابه الطيبين. فسلفنا الصالح كان عندهم الوقت ده يعني كنت عالية جدا. ده اللي احنا عايزين نحسه، عايزين نحس ان احنا يعني من الخميس اللي فات للخميس ده لازم كل حاجة تفرق معانا، كل لحظة تفرق. يعني سبحان الله الوقت ده أغلى حاجة، الوقت هو الحياة. أي لحظة من عمرك تعدي من غير طاعة اندم عليها، لأن السلف الصالح عرف قدر الوقت صحيح. لحظة واحدة تفرق معك في دخول الجنة أو النار. حبيبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كما في الصحيحين؟ إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. الزيادة دي عند مسلم، فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. والمقابل ده شوف فرقت معي لحظات دقائق: وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري: فإنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم. دي أهم حاجة، لحظة تفرق، كلمة واحدة تفرق، الكلمة الواحدة تطلع من رضوان الله سبحانه وتعالى يرتفع بها العبد في الجنة 70 خريفا، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ترفعه في الجنة 70 خريفا. وفي رواية: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وفي المقابل: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا تشغله فتهوي به في جهنم 70 خريفا. وفي رواية: يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. دي هتفرق والله، دي واحدة هتفرق في حياتك. ولذلك شوف في الصحيحين ماذا قال حبيبك صلى الله عليه وسلم. النهاردة الحقيقة فيه ثلاث مفاجآت إن شاء الله يعني نفاجئكم بها كده في وسط الدرس، مفاجآت جميلة جدا إن شاء الله. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، إيه اللي يحصل؟ غرست له نخلة في الجنة. طب بالله عليك أنا عايز تحسب في الدقيقة الواحدة تقدر تقوله كم مرة؟ أنا عم نفسي جربتها، في الدقيقة الواحدة تقدر تقول على الأقل 50 مرة. يعني دقيقة واحدة تزرع بيها 50 نخلة، 50 نخلة تغرسها في دقيقة، دقيقة واحدة. لو أردت أن تغرس نخلة في الدنيا إيه اللي يحصل؟ هتزرعها النهارده والورثة يشوفوها، يعني أنت مش هتلحق تشوف نخلة ولا غيره. إنما سبحان الله في الجنة بقى بمجرد ما تقول وأنت في الدنيا سبحان الله، ما تقولها إيه؟ سبحان الله العظيم وبحمده، الأخوات برضه يقولوا برضه، يبقى دلوقتي غرست ايه؟ نخلة في الجنة. تخيل، ففي دقيقة واحدة تغرس 50 نخلة، دقيقة واحدة. بقول لك الدقيقة تفرق معاك، الثانية، الثانية والله تفرق معاك. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال أو من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له به بيتا في الجنة. طب تقدر تقرأ سورة الإخلاص كم مرة في الدقيقة؟ أنا على نفسي برضه جربتها 20 مرة. في دقيقة واحدة والله قل هو الله أحد تقرأ كلها 20 مرة، يبقى بني لك كم بيت؟ بيتين، بيت على النيل وبيت فين؟ على النيل برضه. فبتفكرني بالسمسار اللي كان بيبيع شقق كده عند حديقة الحيوان كده على النيل على طول. فواحد راح يشتري الشقة فبيقول له الشقة بكام؟ قال له حضرتك في شقة بتطول من حاله وشقة بتطول من حاله. الشقة اللي بتطول على البحر أو على النيل ديت ب 200,000 والشقة الثانية ب 100,000. قال له إيه الفرق؟ قال له دي بتطول على النيل والثانية بتطول على الفيل. أخبرك. فالمهم يعني سبحان الله، فأنت النهاردة بقى بيتين في الجنة يبنيهم الله عز وجل لك بإيه؟ في دقيقة واحدة. فبقول لك انت هتفرق من عمرك، تعالوا نشوف سلفنا الصالح قبل ما نخش على بقيه علامات الساعه الصغرى، تعالوا نشوف سلفنا الصالح رضي الله عنهم اجمعين كيف كانت الدقيقه الواحده يعني سبحان الله بتفرق عندهم، وكيف كانوا يحافظون على الوقت رضي الله عنهم وارضاهم. اولا قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والترمذي سند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ربنا يعافينا وعافيكم. فلما الانسان ربنا يرزقه طول العمر في طاعه الله، دي منه عظيمه جدا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله شوف بقى السلف الصالح بقى واحساسهم بقى بقيمه الوقت. الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه كان يسف الخبز ولا يكون طريا، تعرف عامل زي البقسماط كده، يعني خليهم ايه ينشفوا الخبز وبعد ما ينشفوه يدقوه وياخدوا هو يسف ويشرب مرشه ورشه ميه. فلما سألوه قال له: يا إمام لما لا تأكل الخبز طريا فهو أشهى وأجمل؟ قال: ما بين سفه ومطغه قراءة 50 آية في كتاب الله. أدي قيمة الوقت. مش النهارده يقول لك ما تيجي نقعد ندردش شوية ونحكي ساعتين ثلاثة يا راجل، تقعد تحكي وسبحان الله ويعني ولا تدخر حتى ربع ساعة تقرأ فيها في كتاب الله عز وجل، فهذا من العقوق عياذا بالله. برضو يعني كان برضو بعض السلف كان لما يجي واحد يوقف يقول له عايز اسالك في امر، يقول له: اوقف الشمس ان استطعت، وقف الشمس اقف معاك، ما توقفش الشمس ما عنديش وقت اضيعه. وكان هناك رجل من السلف من السلف الصالح كان يصلي وهو في سكرات الموت، جات له السكرات فجلس وجلس وهو يصلي، فقال له: افي مثل تلك اللحظات تصلي؟ قال: اجل، الان تطوى صحيفتي فاحب ان تطوى صحيفتي وانا اصلي لله. ومات هو ساجد لله سبحانه وتعالى. حماد بن سلمة من الأئمة الحفاظ الكبار رحمه الله رحمة واسعة يقول تلميذه: والله لو قيل لحماد بن سلمة أنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. خلاص هو وصل إيه؟ وصل آخر كل لحظات العمر شغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعبيد بن يعيش اللي هو شيخ الإمام البخاري ومسلم رحمه الله رحمة واسعة قال: والله لقد جلست 30 عاما ما أكلت لقمة بيدي، ما فيش لقمة حطها في إيده ببقه. مين اللي بيأكله؟ أخته. هو قاعد يطلب علم الحديث وهي تأكله، هو عينه على إيه؟ على كتاب، ما عندهش وقت يضيعه. وكان الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة إذا دخل الخلاء أعزكم الله كان يوصي ابنه أن يقرأ الموطأ خارج الخلاء حتى يسمع فلا يضيع دقيقة من حياته رحمه الله رحمة واسعة. والإمام ابن عقيل رحمه الله رحمة واسعة الذي كان يقول: ما ينبغي لي أن أضيع لحظة واحدة من حياتي، إما أن أقرأ وإما أن أصلي وإما أن أسبح أو أستغفر أو أصلي أو أصل الرحم، فإن لم يكن ذلك وأردت أن أنام فإني أعمل فكري وأنا نائم، فإذا ما قمت سطرت مسألة ينفع الله عز وجل بها المسلمين. كل حياتي إيه؟ لله سبحانه وتعالى. لذلك شوف الهمة العالية دي. الإمام ابن عقيل رحمه الله ألف مجموعة كبيرة جدا من المصنفات، كان من ضمنها كتاب واحد اسمه الفنون. الفنون دوت جمع كل أنواع العلوم ما بين تفسير وفقه وأصول فقه ومصطلح حديث وعلم الحديث، يعني كل ما يخطر على بالك، وتاريخ ولغة عربية وبلاغة، كل ما يخطر على بالك. هذا الكتاب صنفه ابن عقيل كم مجلد يا أخي؟ حد عارف؟ حدش عارف؟ 800 مجلد. إيه رأيك؟ أنا مش هقول لك تقدر تألفهم، تقدر تقراهم؟ يعني إحنا لو حبينا نقرأ كل واحد يقرأ 800 مجلد دول ياخد كم سنة في عمره عشان يقراها؟ الإمام ابن عقيل رحمه الله صنف كتابا واحدا فقط في 800 مجلد غير بقية المؤلفات. وهذا أبو يوسف القاضي، أنا بديك بس أمثلة عشان تحس الهمة بتاعتهم كانت عاملة إزاي، عشان كل ما نسمع على طول الهمة بتاعتنا إيه؟ تعالوا شيئا فشيئا. إحنا طبعا اتفقنا الأسبوع اللي فات على إن إحنا نعمل إيه؟ نختم. حد ما ختمش؟ أنت ما ختمتش؟ ختمت؟ لا خلاص. ربنا يحفظك. إن شاء الله في مفاجأة برضه، إن شاء الله اللي هيختم ختمتين الأسبوع اللي جاي لهم هدية إن شاء الله. هدية كبيرة جدا إن شاء الله، ربنا يحفظنا ويحفظها. الإمام أبو يوسف القاضي رحمه الله رحمة واسعة وهو في السكرات جلس تلميذه بجواره قعد جنبه، فقال له أبو يوسف القاضي: ماذا تقول في مسألة كذا وكذا؟ فتلميذه قال له: أفي هذا الوقت؟ ده أنت بتموت دلوقتي، هنقعد نتناقش في مسألة فقهية؟ قال: أجل، فإن عشت انتفعت بها وإن مت انتفع بها المسلمون. فجلس يناقشه في هذه المسألة الفقهية حتى وصل إلى الرأي الراجح، فقال تلميذه: فبينما أنا أستدير إذ وجدته قد مات رحمه الله رحمة واسعة. الإمام ابن جرير عالم التفسير الجليل رحمه الله رحمة واسعة جلسوا فأحصوا ما ألفه في آخر عمره، فوجدوا أنه ألف 300,000 ورقة 600 ألف إيه ورق، يعني بما يوازي 600 مجلد رحمه الله رحمة واسعة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: لقد رأيت لابن الجوزي أكثر من 1000 مجلد، ثم رأيت بعد ذلك ما لم أره، يعني بعد 1000 مجلد لقيت كمان مجلدات ثانية أنا ما كنت شفتها قبل كده. وسبحان الله، وعلى الرغم من كل هذا الجهد الذي فعله الإمام الجوزي الذي قال عنه الإمام الذهبي: ما رأيت أحدا من أهل العلم صنف مثل ما صنف الإمام الجوزي. أكثر واحد في مؤلفات على وجه الأرض كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، حتى قال ست ابن الجوزي اللي هو إيه حفيده، قال: لقد رأيت جدي على المنبر في آخر حياتي يقول: لقد كتبت بيدي هذه 2000 مجلد. 2000 مجلد كتبهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك كان يقول عند موته كان يبكي، فقال له: على ما تبكي يا ابن الجوزي؟ قال: أخشى أن أكون قد فرطت ونافقت، أخشى أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب، فوالله لقد تاب على يدي أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ويحق أو يحق لمن فعل هذا أن يرجو إنعام من الله عز وجل، ولكني أخشى أن تكون نيتي قد تبدلت. ثم نظر إلى السماء وقال: إلهي وسيدي ومولاي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يقولوا عذب الله من دل عليه، عذب الله من دعا إليه، رحمه الله رحمة واسعة. آخر 3 أمثلة الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: كان لي ما يقرب من 500 مجلد. الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة قال تلميذه ابن القيم رحمه الله، وكما قال أهل العلم: لو لم يكن للإمام ابن تيمية ثمرة إلا تلميذه صاحب التصانيف السعيدة الإمام ابن القيم لكفاه لكي يبيض الله عز وجل وجهه يوم القيامة. الإمام ابن القيم قال عن شيخه الإمام ابن تيمية: كان الإمام يكتب في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه خلفه في جمعة. يعني في اليوم الواحد معروف أنت بتألف، مثلا لو بتألف كتاب في 2 ساعة مثلا، أو بعض الورقات يعني في 2 ساعة، اللي بينقلها بقى وراش بينقلها في قديه؟ 10 دقائق. لا، الإمام كتب مثلا مع بالعكس، كان يؤلف في اليوم الواحد اللي ما يقدرش واحد ينقله وراه في أسبوع. فلما سألوه عن السر في ذلك قال: ما رفعت قلما ولا وضعت إلا سبحت بحمد ربي سبحانه وتعالى، فإذا وقفت أمامي مسألة فإني أخرج خارج البيت وأمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. هذا التواضع لله سبحانه وتعالى. ندي مثال بسيط بقى جدا يعني أولاد السلف الصالح رحمهم الله رحمة واسعة. الإمام السيوطي رحمه الله كان يقول: كان أبي يأخذني إلى مجلس الحافظ ابن حجر وأنا ابن 3 سنوات. تخيل منظر الموضوع ده، حافظ ابن حجر بيدرس والإمام السيوطي أبوه بقى واخده المجلس الحافظ ابن حجر وهو عمره 3 سنوات عشان يشتغل خير ويتعلم وقلبه يتعلق بأهل العلم رحمه الله رحمة واسعة. آخر حاجة إسحاق ابن إبراهيم الزبريني، ده كان تلميذ من تلاميذ الإمام عبد الرزاق الصنعاني اللي هو إمام أهل اليمن، اللي كان من تلاميذه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمه الله رحمة واسعة جميعا. كان إسحاق ابن إبراهيم الزبريني كان عنده 1 سنة لما مات الإمام عبد الرزاق؟ كان عنده 6 سنوات. خير؟ قعد يسمعه ان هو عنده 4 سنوات لحد ما ايه بقى عنده 6 سنوات. وعلى الرغم من ذلك روى اسحاق ابن ابراهيم الزبري روى كل مصنفات عبد الرزاق، والامام الطبراني في الكبير كل رواياته كانت عن طريق اسحاق ابن ابراهيم الزبري، ولم ينكر عليه احد من اهل العلم. كان عنده 5 سنة يا اخوه؟ كان عنده 6 سنوات. ثالث فيها كده تعقدت خلاص. ها، نخش بقى في علامات الساعة. ربنا يحفظنا ويحفظك. فسبحان الله، بس عايزين همة تعب، عايزين همة تعب. يعني انت ان لم تستطع ان تحقق ما تريد فما عليك لا اقل من ان انت تنزل ولدا من اولادك لله عز وجل، تعلمه العلم وتجعله داعية الى الله سبحانه وتعالى. النهارده نكمل علامات الساعة. احنا وقفنا عند العلامة رقم 32 وهي التناثر بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أشراط الساعة فقال: فإن من أشرافها أن يلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. حديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. العلامة دي طبعا بتظهر الحقيقة يعني النهاردة بين الخواص فضلا عن العوام. النهاردة تلاقي أغلب الناس النهاردة إلا ما رحم الله ما حدش عايز يعرف حد، فالناس بتتناكر لبعضها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني المفروض أن قلوب الصالحين دي تتلاقى في زمن الغرب اللي احنا عايشينه ده، المفروض أن كل القلوب تتلاقى ويعينوا بعضهم بعضا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالنبي عشان بيقول من ضمن علامات الساعة الصغرى وقوع التناكر بين المسلمين ولا حول ولا قوة بالله. شوف سبحان الله لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، شوف المحبة، محبة غريبة جدا. يعني فعلا وقوع التناكر بيكون بسبب ضعف الإيمان، أما في حالة قوة الإيمان فضل الله عز وجل لا تجد هذا التناكر أبدا. ليه؟ لأن طالما أنا راجل إيماني عالي وأنت إيمانك عالي، يبقى أنا لا حاجة لي في الدنيا وأنت لا حاجة لك في الدنيا. أنا بحبك لله، أنت بتحبني لله، فلا يمكن نختلف على ما لا يمكن. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان الواحد فيهم كان بيرى إن أخوه له حق في المال أو في المال بتاعه يعني أكثر من حقه هو في مالي. يعني أنت لك حق في مالي أكثر من حقي أنا نفسي، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وده كان وصف من الله عز وجل للأنصار رضي الله عنهم وعن المهاجرين وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري، قلنا لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري، سعد بن ربيع كما تعلمون القصة قال له يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالك تمام كده، وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها فإن مرت عدتها تزوجتها منتهت المشكلة. فشوف سبحان الله، وعلمنا من ذلك تجد بقى العفة بقى في المقابل. قال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق. فلما ذهب إلى السوق باع واشترى إلى أن يسر الله عز وجل له قدرا من المال، وذهب وتزوج فتاة من الأنصار على مثقال من ذهب وفي رواية على نواة من ذهب. سبحان الله، شوف بقى المحبة والألفة لما بينهم. ولذلك لما إيه، لما يعني دخل رجل على هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة، فقال له رجل صحته، فبيقول له أعطني مما أعطاك الله. فهارون الرشيد يعني بلغة أهل العصر يعني يقول له ربنا يسهلها، قال له أسأل الله أن يرزقك. فرجل وشه بقى احمر وزائي كده وجاب الوان وزعي، فقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافا. صنف ده مشي مع الصنف ده، لا ده موجود ولا ده موجود، الاثنين شاحين في السوق. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. فشوف سبحان الله، شوف المحبه والالفه اللي كانت بينهم. واحنا قلنا بكده موضوع طلحه، موضوع ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه وارضاه، لما جاله واحد من المسلمين الفقراء وقال له يعني اريد ان اقترض منك 300,000 درهم، 300,000 درهم مبلغ طبعا يعني صعب جدا يعني. فراح جاب له المبلغ يوم الاداء امتى والسداد، قال له يوم كذا خلاص اتفقنا. مش في نفس اليوم جاله الرجل الصبحيه في صلاه الصبح صلاه الفجر، تخيل يعني سبحان الله مش مستنى حتى للظهر، فراح له بالمال. قال ما هذا؟ قال هذا موعد اداء الامانه. فبكى ابو طلحه وقال هي لك جزاء على مروءتك. فشوف بقى دي القلوب كانت ما شاء الله متألفة مع بعض، وقد ايه الحب كان بينهم عالي سبحان الله. يعني تجد حتى يعني بركة الإحسان إلى الناس وحسن المعاملة والمحبة تجد لك الخير. تحضرنا هنا قصة كان أوردها الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، قصة امرأة مسلمة كان زوجها رجل غني جدا وبعدين مات. فلما مات قعدت تصرف مما تبقى من مالك، فالمهم خلص الفلوس وهي عندها 3 بنات. تعمل ايه؟ الناس بلا ضايع على نهب الفقر ومش عارف ايه، فسابت البلد كلها وراحت ايه؟ بلده اخرى. فلما دخلت تلك البلده عملت ايه؟ حطت بناتها 3 في المسجد وبقت ايه؟ تذهب لتبحث عنهم لهم ايه؟ عن طعام. فوجدت وفدين قادمين، وفد على راسه شيخ مسلم، والوفد الثاني على راسه رجل مجوسي. فراحت للشيخ المسلم، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا امراه مسلمه شريفه غريبه عن تلك البلاد وعندي بنات ولا اجد لهم قوت اليوم، لا اريد منك الا قوت الليل، عايز بس ايه يعني فلوس اجيب لهم اكل او تجيب لهم اكل. فقال اقيمي عند البينه، عايز تركز القصه دي، قال اقيمي عند البينه انك مسلمه شريفه، يعني يمكن بتلعب بينا وعايز فلوس وخلاص. فقالت كيف اقيم عندك البينه وانا غريبه عن البلاد لا احد يعرفني. فالمهم سابها ومشي. فلجأت المراه الى رجل المجلسي فقالت له انا امراه مسلمه شريفه ليس عندي قوت لبناتي وهم الان في المسجد. فقال لها انتظريني قليلا. مش الرجل المجوسي راح البيت وبعت بنت من بناته راح يصوم المسجد، خدت الام وبناتها 3 وضيفوهم في بيتها. دخلت المراه لقيتهم جايبين لها الاكل والشرب واللبس وكل حاجه اللي هم عايزينه. وجنست هذه الليله. في هذه الليله نام الشيخ المسلم فراى في المنام كان القيامه قد قامت وقد رفع اللواء على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإذا أنا ببيت جميل في غاية الحسن والبهاء، فاقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وقبلته بين جبيني وقلت له يا رسول الله ما أجمل وما أبهى هذا القصر لمن هذا؟ قال لرجل مسلم. فقال له أنا رجل مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندي البينة أنك رجل مسلم. فقال كيف أقيم البينة أنني رجل مسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت المرأة تقيم عندك البينة أنها مسلمة شريفة؟ القصر ليس لك. قال فاستيقظت من النوم وأنا في غاية الفزع. فزل بقى يبحث عن المرأة يمنة واسمة، فعرف أن هي عند مين؟ عند الرجل المجوسي. فذهب إليه وقال أين المرأة المسلمة الشريفة؟ قال عندي. قال ائتني بها وببناتها. قال لا حاجة لك في ذلك. قال له أديك 2000 دينار وترجع عمي. قال له ما أقدرش، والله إن الخير الذي تريده أريده أنا أيضا، والقصر الذي رأيته أنت في المنام رأيته أنا أيضا، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر لي ولأهل بيتي، فوالله ما نمت في الليلة الماضية حتى أسلمت أنا وبناتي وزوجتي وكل أولادي على يد تلك المرأة المسلمة الشريفة، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر لي ولأهلي. هذه بركة الإحسان يا أدي، بركة الإحسان إلى اليتامى وإلى الفقراء وإلى المساكين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا الرحمة تجاه الفقراء واليتامى والمساكين. فسبحان الله الواحد ساعات بيقعد يسأل نفسه، طب إيه سبب الجفوة اللي بين المسلمين النهارده؟ إيه اللي مخلي الناس قلوبها قاسية على بعض بالمنظر ده؟ ليس لها إلا تفسير واحد، ضعف الإيمان. ضعف الإيمان يجلب كل شر، وقوة الإيمان وعلو الإيمان يجلب كل خير. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما عند أبي داود سند حسن، لما النبي عليه السلام قال لأبي بكر لما دفع ماله كله للنبي عليه السلام قال ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال له إيه؟ قال تركت لهم إيه؟ الله ورسوله. هو ده الإيمان. الإيمان يدفعك دائما إلى البذل والعطاء وإلى الإنفاق وإلى الإحسان إلى كل من حولك. بإحنا إيه؟ أهم حاجة إن إحنا عايزين نستغل كل فرصة في طاعة الله سبحانه وتعالى. العلامة رقم 33 تسليم الخاصة. تسليم إيه؟ تسليم الخاصة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وعند أحمد أيضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا بالمعرفة. يعني مرضى يقول لك إيه فلان ده أعرفه، يبقى سلم عليه. طب فلان ما تعرفوش ما سلمش عليه. وهي دي مش من سنة النبي عليه السلام، سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، لأن السلام ده سبب عظيم جدا من إفشاء المحبة وظهور المحبة بين الناس في المجتمع الواحد. سبحان الله، حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك مراتب كده معينة نمشي عليها خطوة خطوة. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. لا شوف الخطوات ماشي ازاي، يبقى في سلام. السلام ده بيجلب ايه؟ المحبه. المحبه دي تزود الايمان. الايمان لما يزيد يوصلك فين؟ للجنه. هي خطوات كده ماشيه مع بعضها. فاحنا ما عايزين نسلم على الناس، احنا ما بنسلمش على الناس ليه؟ بعض الناس بيشتكي يقول لك السنيه ما بيسلموش على السنيه. لا، احنا عايزين نسلم على الناس كلها، عايزين نتالف قلوب البشر. والله سبحان الله، يعني والله يا اخوه، يعني السلام ده يعني له اثر عظيم جدا في نجاح الدعوه. ساعات الواحد يبقى ماشي مع ناس قدام ناس كده وتحس فيهم بقسوة القلب شديدة، وتحس ان هو بينظر لك نظرة يعني في غاية الغلظ. خش وابتسم كده وقول له السلام عليكم. والله العظيم تبص تلاقي كل الذي في قلبي ذهب خلاص. بص تلاقي المحبة بدأت ايه تدب في قلبي. علي مرافعة انا جربتها كتير جدا مع ناس. بص تلاقي الوش ما شاء الله قاعد مكفهر كده وضاري قلب 111 ومكشر في وشك ومش طايق. فاول ما تخش وتسلم عليه والله سبحان الله بص تلاقي قلبي كده ارتاح كده وبحسها في وشه. والله يعني بص قاعد متضايق كده، واول ما تسلم عليه يقول لك وعليكم السلام، ويبتدي كده يعني ايه، يعني يقول لك الحمد لله عدت على خير يعني. سبحان الله. وبص تلاقي ليه اثر عظيم جدا. فسبحان الله، فشوف يعني النهارده اعظم حاجه تثمر بيها المحبه وتنجح دعوتك النهارده ان انت تفشي السلام بين الناس. طب انت بعض الناس بتسلم عليهم ما بيردوش، مش مشكله؟ ايه المشكله؟ خلاص مش مشكله. انت بتسلم وخدت الاكل، هو ما ردش عليك مش عايز، خلاص هو غني عن الاجر، انا مش غني عن الاجر بقى، انا عايز الاكل. وبعض الناس تسلم عليه يرد عليك بطريقه غريبه جدا. يعني مره احيانا الواحد يعدي كده على الناس تقول له السلام عليكم، يقول لك اتفضل. فعلا ما يردش السلام ابدا. فتقول له مثلا السلام عليكم. انا مره معدي على واحد والله يكون معايا اخ، فبقول له السلام عليكم، قال لي ابيض. فمعرفتش مين الحاج ابيض انا. فالاخ اللي جنبي طبعا ويا الراجل فمين ايه ابيض؟ قلت له ما اعرفش، يمكن هو شايف حاجه احنا مش شايفينها. فسبحان الله، المهم ان انت في النهايه ايه؟ ألقيت السلام عليه، ولو كان في قلبه حاجه كده سبحان الله، ويكون بدايه دعوه ناجحه. يعني انت مثلا سلمت عليه النهارده، ثاني يوم حته هديه كده، حته كولونيا كده صغيره ازازه منها بجنيه جنيه وربع، وخش عليه السلام عليكم يا اخي ان شاء الله كده يعني. ويا حبذا مثلا لو كان معاك شويه ميه زمزم جايبه من مكه، حتى قاروره كده صغنطوطه ان شاء الله، زمزم بقى من عند النبي عليه الصلاه والسلام. هو اي حاجه جايه من السعوديه من عند النبي. فالناس عليه الصلاه والسلام الناس بتستبشر، بيحبوا الكلمه دي قوي، تجيب له مش عارف سواد من عند النبي، ياخد السواد ويقعد يبوسه كده يحط على قرطه ويبقى فرحان بيه جدا يعني. كل الكلام ده الله يقطع بيألف القلوب، وسبحان الله بينجح الدعوه وبيثمر معاك ثمره طيبه جدا سبحان الله، والهديه لها اثر عظيم. النبي عليه الصلاه والسلام عند ابي يعلى السيد الحسن قال تهادوا تحاب على طول، وانت ماشي طول ما انت ماشي كده اقعد ادي الناس هدايا، مش هتخسر حاجات بسيطه جدا ما بتكلفكش. يعني انت مرتبك 200 300 جنيه، طلع منهم 20 جنيه يا اخي، استغنى عن كيلو لحمه لان كان حد بياكل لحمه فيعني استغنى عن 20 جنيه، ال 20 جنيه دول هات بيهم مثلا ايه؟ 30 كتيب، او هات بيهم 10 شواذ، وبعدين انقي كده 10 كده من الشاردين اللي هم بعاد خالص عمرهم ما دخلوا مسجد، سلام عليكم واتطبطب على صدره، ولو طلت وانت الكسبان والله، وبوس دماغه او قبل جبينه اي حاجه، اقول له يا اخي ان شاء الله يعني والله انا شايف نور على وشك ما شاء الله، اتفضل اسمع الشريط ده هديه من اخوك. طبعا ما تودروش الشريط عن عذاب النار. يعني لو اول شيء عن عذاب النار، ثاني يوم هتلاقيه مستنيك بسكينه. الله يبارك فيك. يعني عايزين فقه دعوه يعني يديله شيء عن الجنه. ان شاء الله احنا قلنا في كذا مفاجاه ان شاء الله. فاول مفاجاه ان شاء الله النهارده في هذه الليله المباركه اخ لينا من بلجيكا، ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني شرفنا في هذا المسجد، واراد ان يفرج صدور المسلمين وان يفرحهم وان يدخل السعاده على قلوبهم وأن يعلن التوحيد لله عز وجل وأن يسلم في هذا المسجد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد من رسول الله. طبعا إحنا في غاية السعادة النهارده بأخينا الفاضل الأخ البلجيكي. كان اسمه الأول كلمة واسمه اليوم إبراهيم، فنسأل الله أن يرزقه صحبة إبراهيم عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 34 كثرة موت الفجر، كثرة إيه؟ موت الفجر. وسبحان الله يعني شوف يعني أقدار الله سبحانه وتعالى، أن هذا الأخ الفاضل البلجيكي كان قبل أن يسلم كاد أن يموت في حادث مروع سبحان الله، وانقذه الله عز وجل من هذا الحادث ليسلم بعدها مباشره. الواحد بيتكلم دلوقتي عن كثره موت الفجر. فالحديث رواه الطبراني في الاوسط بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من امارات الساعه ان يظهر موت الفجر. طبعا مشكله موت الفجر ان الانسان لا يدري على اي شيء يموت، هيموت على ايه؟ تخيل هذا الاخ الفاضل يعني قبل ان يسلم، بقول لك كانت حادثه عربيه عجيبه جدا، خلاص كان هيقع من على ارتفاع عالي جدا، وفجأة نام، هو كان نايم على الدركسيون، وفجأة استيقظ وجد ان الدركسيون كأن قائدا يقود الدركسيون خارج الطريق الثاني. تخيل سبحان الله، شوف أقدار الله عشان يرجع مرة ثانية ويسلم لله سبحانه وتعالى. طبعا في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذة أسف. ليه أخذة أسف؟ لأن موت الفجأة يعني الحقيقة بيتعب الصالحين والطالحين. الانسان الصالح لما بيموت فجاه هو بيتمنى ان هو يعني يكون في قدامه مهله حتى يستزيد من عمل الصالح، والانسان العاصي او الكافر لا يستطيع ان هو ايه لا يتوب ولا يسلم لله عز وجل، فموت الفجاه اخذته ايه اخذته اسف. طبعا موت الفجاه النهارده في هذا الزمان انتشر جدا، تيجي تسلم على واحد وبعد خمس دقائق فلان مات. فسبحان الله ربنا يثبتنا واياكم على الخير ويرزقنا حسن الخاتمه جميعا ان شاء الله جل وعلا. بمناسبه موت الفجاه كنا معزومين انا وفضيله الشيخ الحبيب الغالي فضيله الشيخ محمد حسان، كنا معزومين في امريكا في المركز الاسلامي في بروكلين، كنا معزومين على الافطار. فقاعدين فقدر ربنا سبحانه وتعالى كان قاعد قدامنا، انا قاعد كده والشيخ محمد حسان كده، وقدامنا على طول رجل ما شاء الله ضخم جدا، يعني لدرجه ان احنا قلنا ايه في نفسنا يعني ان شاء الله ما فيش فطار النهارده. يعني هو الاكل هيتحط هياكل اكل ويخلص علينا احنا. فالمهم سبحان الله الراجل هو قاعد بياكل، عالم الله سبحانه وتعالى والله بلا مبالغه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني ايديه من هنا قد بطنه. فبقيت قاعد اكل يعني حذر جدا عمال اكل وابص له يعني، لكون خدت حته هو ممشي عليها ولا ما انا خلاص. الراجل ده اصلا ملاكم عالمي، ملاكم عالمي بس عربي سوري يعني. فالمهم ايه، فده بقى كان قابل بطل العالم في الملاكمه السنه اللي فاتت وانضرب في 5 دقايق. فقلت ده في 5 دقايق، اما الواحد لو طلع على الضرب بالنيه بقى يعني يعني مجرد ان هو ينوي يضربني اموت خلاص. فالمهم وانا قاعدين فبقول له ايه، بساله انا سؤال الشاهد في الموضوع، بقول له انا سمعت ان الملاكمين في اخر ايام حياتهم بيجي لهم مرض الرعاش وبتبقى يعني حالتهم الصحيه تعبانه يعني. قال لي لا لا مش كلهم، بعضهم بيجي له مرض الرعاش وبعضهم ما بيجيلوش، انما الحاجه بقى المشتركه اللي ما بينهم كلهم بلا استثناء ودي بيجي لهم في اخر ايام حياتهم بعد ما بيبطلوا ملاكمه، ان بيجي لهم حاله نفسيه ممكن يبقى فجاه كده وبعدين مره واحده يقوم قايم ضارب اللي قدامه. مين اللي قدامه؟ انا والشيخ محمد. فقلت له الشيخ محمد ربنا يستر، ده انا وانت اللي قدامه. فيعني طبعا قلنا ساعتها طبعا هتبقى موقف فجاه يعني ربنا يعافينا عافيه. المهم العلامه رقم 35 بتبع المصلي صلى الله عليه وسلم، علامه رقم 35 تقارب الزمان. تقارب ايه؟ تقارب الزمان. حال النهارده يوم عيد والله، يعني النهارده الواحد انا حاسس كده بانشراح صدر عجيب جدا يعني. سبحان الله ربنا يجمعنا وياكم على الطاعه يا رب ويحشرنا في زمره النبي صلى الله عليه وسلم. العلامه رقم 35 تقارب الزمان، حديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان. في روايه احمد بسند صحيح النبي عليه الصلاه والسلام موضح بقى الزمان هيتقارب ازاي، يعني هيبقى البركه بتاعت الزمان شكلها ايه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان فتكون السنه كالشهر، سنه تبقى ايه بقيمه الشهر قدر الشهر، ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار، يعني زي ما تولع كبريت كده وتطفيه هي دي الساعة. حديث رواه أحمد سند صحيح. طب إيه معنى تقارب الزمان؟ العلماء لهم أقوال في الموضوع ده. أول حاجة قالوا سرعة مرور الوقت وقلة البركة. سبحان الله، شوف البركة بقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاملة زي عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. في بعض الأحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين صلاة الصبح وصلاة الفجر فقرأ بهم بسورة البقرة وسورة النساء وجزء من آل عمران. تقول لي عدها ازاي؟ ده عشان بس تعرف ان التنكيس ليس في ايه؟ ليس في ترتيب السور، وانما التنكيس في ترتيب الايات في السوره نفسها. ما تجيش تقرا من اخر السوره وترجع في الركعه الثانيه تقرا في اول السوره نفسها، لكن ممكن تقرا في الركعه الاولى بالنساء والركعه الثانيه مثلا بآل عمران. ما فيهاش حاجه، بس الاولى الاولى ان انت ترتب القران كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاول حاجه البركه، البركه في الوقت هتضيع. هتضيع ازاي؟ سبحان الله، في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان الصحابه مثلا سيدنا عثمان بن عفان كما جاء في اثر صحيح انه صلى بالقران كله في ركعه الوتر. تقول لي ازاي؟ اقول لك البركه، بركه في الوقت. كل ما المكان يكون فيه طاعه لله كل ما يكون في بركه. هديك مثال بسيط، انت لما تروح مكه، ربنا يرزقنا اياكم الحج والعمره، لما تروح مكه تلاقي هناك تلاقي ساعتين نوم في الحرم كانك نايم بقالك 20 ساعه، صح ولا لا؟ بركه، لان المكان فيه طاعه لله سبحانه وتعالى. ولما تشرب شويه ميه زمزم مع حتتين رطب كده، تمام كده؟ خلاص كلت وشبعت والحمد لله وحليت ومش عايز حاجه من الدنيا. هنا بقى لو كلت فرخه مشويه تحس ان انت ايه؟ هفتان. مش لاقي، هتحس ان انت جعان صحيح. ولو نمت 8 ساعات تقوم جسمك متكسر. ليه؟ لان كل ما تكون المكان نفسه فيه بركه طاعه، فيه طاعه كثيره جدا لله سبحانه وتعالى، تتنزل البركات على هذا المكان. طبعا ليس هناك اطوع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. القول الثاني لاهل العلم قالوا المراد بهذا بهذه البركه يعني او بتقارب الزمان هو ما يكون في زمن المهدي وعيسى عليهما السلام من كثره الرغد فيشعرون ان الوقت يمر بسرعه. زي ما الناس بتقول ايه؟ يقول لك الايام الحلوه بتمر بسرعه. انت لو رايح النهارده فسحه حلوه كده لو لمده اسبوع تحس في اخر يوم يا معقوله 7 ايام عدوا؟ سبحان الله، تلاقي الايام الحلوه بتعدي بسرعه، وتلاقي الايام الثانيه عكسها بقى يعني بطيئه جدا وكان الساعه بسنه، صح ولا لا؟ يعني الانسان مثلا لما يكون في ايام الدراسه، وايام الدراسه ثقيله على قلب اي طالب، ربنا ينجح طلاب المسلمين جميعا، فتلاقي ايام الدراسه بتعدي عليه كانها مؤبد، والاجازه ال4 شهور بيعدوا كانهم ايه؟ اسبوع. يقول لك سبحان الله ده انا لسه واخدين اجازه في شهر ايه؟ 6، وسبحان الله نفسنا فجاه ايه؟ شهر 10. مرة واحدة الأيام الحلوة بتعدي بسرعة، وهذا مقصود أيضا بتقارب الزمان. حاجة ثالثة، قال ابن بطان كما نقل عنه الحافظ ابن حجر، تقارب الزمان المقصود به تقارب أحوال الناس في قلة الدين لغلبة الفسوق والعصيان، كما في الوقت الذي لا يؤمر فيه بالمعروف ولا ينهى فيه عن المنكر. بمعنى إيه؟ الناس في العلم يتفاوتوا كما قال جل وعلا وفوق كل ذي علم إيه؟ عليم. أما في أمر الجهل فالناس يستوون، فلان جاهل وفلان تاني أجهل منه، ففي النهاية كلهم إيه؟ جهلة. أما في العلم زي ما قلت لك إيه؟ وفوق كل ذي علم عليم. رابع حاجة قالوا المقصود بتقارب الزمان هو تقارب المسافات بسبب تقدم وسائل المواصلات. النهاردة أنت لما تروح أمريكا هي على بعد 12 ألف كيلو، توصلها في 12 ساعة. لما تعوز تروح السعودية في ساعة و40 دقيقة. طب زمان بقى أيام جدي وجدك كانوا يعملوا إيه؟ ياخد الناقة ويشرخ يوصل في قد إيه؟ في شهر، في شهر ونص، صح الله؟ لذلك تقارب الزمان بين ايه؟ يبقى المسألة ايه؟ البلاد كلها اصبحت قريبة، الكرة الارضية كلها اصبحت ايه؟ اصبحت قريبة. وبعدين تقارب وسائل الاتصال نفسها مش المواصلات بس، بالتليفون بترفع تكلم واحد في استراليا. فهذا من ايه؟ من تقارب الزمان. لكن سبحان الله، شوف البركة بقى كانت في عمر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، بركة عجيبة جدا. سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة يا اخوة؟ 950 سنة. رغم ذلك كم واحد اسلم معاه؟ في بعض الروايات 80 وبعض الروايات ايه؟ 13. على الرأي يعني هو قال 80، فثمانين في كم سنة؟ 950 سنة. حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم، ولسنا بصدد المقارنة بين الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، لكن بس بوضح لك البركة بقى. فالنبي عليه السلام شوف البركة كانت في عمره عاملة ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمم تأتي يوم القيامة كم أمة؟ 70. أنتم تتمون يوم القيامة أو توفون يوم القيامة 70 أمة، أنتم أكرمها على الله عز وجل. فأهل الجنة كم صف؟ مش صف يعني 10 انفار، لا، الصف في الجنة بقى حاجة تانية. ده ما بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 سنة. تخيل ما بين البابين في من أبواب الجنة. فسبحان الله يوم القيامة الأمم كلها كم صف اللي تخش الجنة؟ 120 صف، منهم 80 صف من أمة حبيبي صلى الله عليه وسلم، 80 صف من أمة النبي، و40 صف إيه؟ من أمم الأنبياء جميعا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كل دول في ميزان حسنات مين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك قد إيه؟ فكل دول في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، رغم إن هو دعا قومه كم سنة؟ 23 سنة. سيدنا نوح دعا قومه كم سنة؟ 950. يبقى بركة، بركة في الوقت. سيدنا أبو بكر في خلال سنتين ونص عمل إيه؟ استطاع بإذن الله عز وجل أن يرد المرتدين إلى دين الله عز وجل، وأن ينفذ بعث أسامة رضي الله عنه وارضاه، وأن يجمع القرآن، وأن يجمع الأمة، وتكثر الفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بن الخطاب في 10 سنوات ونص ماذا استطاع؟ استطاع سيدنا عمر بن الخطاب بإذن الله جل وعلا أن يفتح الممالك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وأن تكثر الفتوحات في عهده، وأن تأتي إليه مفاتيح أكبر دولتين على وجه الأرض اللي هم إيه؟ الفرس والروم. سيدنا عمر بن الخطاب الذي ضرب المثل الأعلى للدنيا كلها في العدل وفي الرحمة بالرعية رضي الله عنه وارضاه. كل ده قد إيه يا إخوة؟ في 10 سنوات ونص. سيدنا عمر بن عبد العزيز في 2 سنة و5 شهور و5 أيام، تخيل، 5 سنتين وإيه؟ 5 شهور و5 أيام، استطاع أن يرد كل المظالم للمسلمين. وكما تعلمون جميعا كما قلنا في أكثر من درس، كان ينادي على الناس في 26 دولة، يبعث من ينادي في 26 دولة، أين اليتامى، أين الأرامل، أين المساكين، من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، وترجع الأموال ثانية مرة ثانية ليه. وزوج الشباب من بيت مال المسلمين، وحج من لم يستطع من بيت مال المسلمين، وسبحان الله وأمر الناس أن يبذروا الحبوب في الصحراء لكي ينعم الطيب في عهد المسلمين، ثم ما تبقى من مال تصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. فإحنا لما بنقول برضو أنت لازم تبص لنفسك، والأخت برضو لازم تبص لنفسها، فين البركة اللي في عمرك؟ كم دعوت من الناس؟ كم التزم على يديك من الناس؟ كم هدى الله عز وجل على يديك؟ ماذا صنعت؟ يعني الرصيد بتاعك في دنيا الناس وفي ظل هذا الدين، الرصيد بتاعك يسوي ايه؟ يعني لما تموت دلوقتي وربك عز وجل يسألك ما رصيدك؟ ايه اللي عملته؟ ايه اللي قدمته لدين الله؟ فلازم تحضر الجواب لهذا السؤال. العلامة رقم 36 ودي تهمنا جدا الحقيقة، ظهور الكاسيات العاريات. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. النهاردة طبعا عايزين نخاطب كل أخت لسه ما لبستش حجاب، بنقول لها النهاردة بقى ربنا يحفظك، احنا مش عايزين تكوني من علامات الساعة الصغرى، احنا عايزين تكوني من علامات التقوى ومن علامات الإيمان في هذا الزمان، عايزين تكوني علامة على الطريق لكل إنسانة بعيدة عن الله. النهاردة تلبسي حجاب، واحنا النهاردة محضرين ثلاث مفاجآت. أول مفاجأة كان أخانا الفاضل ربنا يحفظه ويبارك فيه، والمفاجأة الثانية إن شاء الله جل وعلا أول 20 ورقة هتوصلني دلوقتي من كل أخت هتعلم النهاردة أنها تتحجب لله سبحانه وتعالى، ليها النهاردة هدية. أول 5 ورقات ليهم هدية، هتاخد ألبوم حياة الصحابة الرقم 2، وال15 اللي بعديها هياخدوا ألبوم رحلة إلى الدار الآخرة. فإحنا بنقول النهاردة الأخت اللي لسه ما لبستش حجاب إن شاء الله، في أختنا الفاضلة الأخت أم عمر موجودة برة عند السلم بتاع النساء، بعد صلاة العشاء مباشرة هي هتأيد الأسماء عندها إن شاء الله، أما اللي قالها بعد صلاة العشاء هتأيد الأسماء عندها. والأخت أدي أول ورقة الله أكبر، والأخت اللي هتتحجب النهاردة طبعا هي اللي هتروح لها، هتلاقيها أنا هتحجب بكرة إن شاء الله، وبيننا وبينك الله عز وجل. يعني لازم تكون صادقة، مش تقولي هتحجب وما تكونيش هتحجبي، لا احنا نعمل هذا الامر وان شاء الله ربنا يكرمك وتحجبي ان شاء الله سبحانه وتعالى. المفاجاه الثالثه، ودي الحقيقه بقى ربنا يكرمنا ويكرمكم، اي اخ ان شاء الله واي اخت هيختم النهارده الخميس، هيختم من هنا للخميس اللي جاي القران مرتين ان شاء الله برضه ليه هديه. طبعا لو ال 10,000 ختموا ان شاء الله هجيب لكم الهدايا وتاخدوا العيال تربوهم ان شاء الله. احنا هنجيب لهم فلوس. ربنا يحفظكم ويبارك، ربنا يحفظكم ويبارك، شفتوا الخير يا اخوه، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. كمان اول 5 هيتحجبوا ان شاء الله، في اخ فاضل ربنا يحفظه اتبرع بالحجاب بتاعه ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب شفتوا الخير قد ايه بقى؟ خير بيكثر والله، المسلمين كلهم خير يا اخوه، ربنا يحفظنا واياكم يا رب ويجمعنا على خير دايما ان شاء الله، ربنا يكرمهم ان شاء الله. اول 20 ورقه ان شاء الله لهم هدايا ياخدوها النهارده ان شاء الله جل وعلا، وان شاء الله كل درس نعملهم هدايا باذن الله سبحانه وتعالى. طيب العلامه رقم، طبعا قبل ما نفوت العلامه ديت بنقول يعني كل اخت ربنا يحفظها، الاخت اللي لسه ما لبستش حجاب عايزينها تتحجب النهارده، والاخت اللي لابسه حجاب ان شاء الله تايواني يعني برضه ربنا يكرمها ان شاء الله تستبدله بحجاب ياباني ان شاء الله، ما يكونش تقفيل هنا يكون تقفيل بره. يعني ان شاء الله يعني الاخت اللي لابسه حجاب بسيط كده ده يعني ترتقي، ما احنا سبحان الله هي الجلسه دي فايدتها ايه؟ ان ما كانتش الجلسه دي تقربنا من ربنا مالهاش لازمه. عايزين الاخ اللي بيختم القران مره في شهر يختمه كل 15 يوم، واللي بيختمه كل 15 يختمه كل اسبوع وهكذا، عايزين نرتقي كده ايه، واللي ما بيذكرش ربنا يكثر من ذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين كده قلوبنا كده فعلا ايه تصبح. احنا داخلين على شهر رمضان ربنا يبارك فيكم جميعا، وعايزين صيام وقيام واستغفار وتسبيح، عايزين فعلا مسلمين كما اراد رب العالمين سبحانه وتعالى. العلامه رقم 37، حفر الفرات عن جبل من ذهب، حفر الفرات عن جبل من ذهب، وده عند تغيير مجرى الفرات، وده حاصل اليومين دولت، وفعلا بدأت بوادر ظهور جبل الذهب فعلا في العراق، بدأت البوادر، بعض الناس رأوا تلك البوادر. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ حديث الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، حديث مرعب قوي يا اخي، 99، فيقول كل رجل منهم لعلي اكون انا الذي انجو. نقول الحديث الثاني ونشرح بقى، ولذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام كما صحيح مسلم نهى عن ان تاخذ شيئا من هذا الجبل. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات ان يحصر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا. ليه بقى؟ الجبل ده جبل ذهب، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول من كل 100 هيتقتل كم واحد؟ 99. خد بالك كل الناس عارفه الحديث ده، يعني في الوقت ده كل الناس هتبقى عارفه الحديث ده، امال ايه اللي بيخليه يروح رغم انه عارف ان من كل 100 هيتقتل 99؟ النبي عشان موضح قال لك كل واحد منهم قالوا ايه؟ هيقول لعلي انا الذي انجو، يمكن انا داخل مع 100 هم دول كلهم هيموتوا وانا اللي عايش، والتاني بيقول نفس الكلمه. طيب بالله عليك انا هفترض ان انت اللي هتعيش وهتاخد جبل الذهب والناس كلها هتموت، ماذا تستفيد من جبل من ذهب؟ هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هتقعد تتفرج عليه صح ولا لا؟ وبعدين النعمه كما قال اهل العلم النعمه لا تشعر بها الا من خلال نظر الناس. لو انت النهارده راكب عربيه شبح وماشي تتفسح بيها في الصحراء هتحس بيها؟ ابدا. نعم بقى شبح هيتفرج عليه الضفادع؟ يعني انا اعمل ايه بالعربيه؟ انما لما اكون بقى ماشي كده في المهندسين ولا في الزمالك وراكب العربية الشبح وميت كده خد بالك وبتسوق دركسون كده ما هيباور بقى طال عمرك عمال بقى تعمل صابع كده وبعدين تلف كده وبعدين تعملها كده تخرج عين يعني يعني شغال بقى العربية الشبح يعني رأي أخ دينا ربنا يحفظه كان عنده عربية شبح فبيقول سبحان الله العربية هي بتتكلم مش أنا ألاقي نفسي وأنا بقى أرفع العربية كده بفتحها كده بأرنانة وبعدين أخش وبعدين أخرج كده بترتيب صابع أعملها كده فقال لا ما ينفعش لا أركب عربية بقى إيه فيت عشان الظبط يعني فاهم ده فسبحان الله فتلاقي إيه إحنا إيه اللي دخلنا في الشبح الله يبارك فيك فالنعمة ما تحسش بيها صاحب بيذكر الشبح بيذكر الذاكرة فتجد ايه سبحان الله تجد ان النعمه ما تحسش بيها الا من خلال نظر الناس لابس ثوب جديد كده والناس عماله تبص لك انت حاسس بقى ان انت ايه فرحان بالثوب اللي انت لابسه عامل كذا راكب عربيه كل نعمه بتحس باثرها لما تحس بنظر الناس ليك انما اللي هيموتوا الناس من حواليه وهو لوحده اللي هيعيش وياخد جبل الدنيا ده هيستفيد ايه ولا حاجه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال فمن حضره منكم فلا ياخذ منه شيئا بعض العلماء طبعا فسروا جبل الذهب ده بان هو البترول لا مش بترول لا ده هو النص على ظاهره أنه فعلا جبل من ذهب حقيقي يحصل عنه نهر الفرات. العلامة رقم 38 انتفاخ الأهلة. احنا طبعا في بعض العلامات زي ما قلنا هنعديها كده بسرعة. العلامة رقم 38 انتفاخ الأهلة. تلاقي الهلال كده ما شاء الله ايه مربرب. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. ازاي؟ قال لك هتلاقي الهلال وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلتين. هلال بيطلع ابن ليلة كده شرطه صغير. تلاقيه في الليلة الثانية يتخن شوية في الليلة الأولى هتلاقيه بتخن ليه للتين ده من إيه؟ ده من علامات الساعة الصغرى. علامة رقم 39 الرؤية الصادقة للمؤمن ودي مسألة مهمة جدا بس الرؤية دي لها ضوابط يا أخي لها ضوابط وبعدين لها درس لوحده. طبعا الرؤية الغالب عليها ما أقولش كلها الغالب عليها لا يترتب عليها حكم شرعي إلا في بعض الرؤى القليلة وانت عايز مثلا النهارده من كتر بقى الهموم اللي هي عايشه فيها والمشاكل الناس اغلبها عايزه تنام وتحلم وعايز واحد قاعد جنبه ايه يفصل كل يوم الصبح انا شفت وفصل لي انا شفت وفصل لي. انظر ماذا قال النبي الحديث الصحيح قال اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. شوف الكلام بقى موضح بقى ده الضابط ده انت بتقول انا شفت رؤيا حالك ايه مع الله؟ والله الحمد لله حالي كويس لا عمري كذبت ولا عمري نفقت ولا عمري عملت كذا ولا كذا وبحب الخير للناس كلها وعمري ما اكتبت حد عمري ما اذيت حد بحب الخير للمسلمين وبصلي وبعمل ده حالك انت مع ربنا بقى ما تحكيوش يعني تخليه مع نفسك فانت بعلمك بنفسك يعرفك اذا كانت الرؤيه دي صادقه ولا لا واصدقكم رؤيا اصدقكم ايه حديثا. ورؤيا المسلم هي جزء من 45 جزءا من النبوه في روايه ثانيه هي جزء من 46 جزءا من النبوه. طب ليه جزء من 46 جزء؟ عارف ليه؟ انما عشان ظل في الدعوه قد ايه؟ 23 سنة 23 سنة فضل منهم 6 شهور صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا رؤيا وكانت رؤيا تأتي مثل فلق الصبح. حديث رواه البخاري ومسلم عن أم عائشة كان لا يرى النبي رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 6 شهور لما تقسم 23 سنة على 6 شهور يطلع قد إيه؟ 46 صح ولا لا؟ يبقى رؤيا المؤمن أو رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. طب إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده؟ كما قال أهل العلم قالوا أن رؤيا المؤمن في آخر الزمان اللي احنا عايشين فيه ده بقى تقع على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب. رؤيا واضحة جدا. قال أهل العلم فرؤيا المؤمن في آخر الزمان تقع على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب. لذا قال لأن المؤمن في آخر الزمان يشعر بالغربة الشديدة. حسنا ولا مش حسنا؟ حسنا. يشعر بالغربة الشديدة فتأتي الرؤيا فتؤنس غربته ووحشته وهذا يحدث عند كثرة الفتن وغلبة الكفر والجهل. وقيل إن هذا خاص بزمان عيسى عليه السلام وكلما كان المؤمن صادقا في إيمانه كلما كانت رؤياه لا تكذب أبدا. كلما تكون حالك مع ربنا يعني حال مستقيم على طاعة الله وعلى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت رؤيا إيه؟ فضل عجل رؤيا صادقة. رقم 40 من علامات الصغرى غزارة الأمطار وقلة الإنبات. غزارة الأمطار وإيه؟ يبقى المطر كتير جدا جدا والزرع اللي طالع إيه؟ قليل جدا جدا. مع إن بقى في عهد النبي عليه السلام كان أقل شوية مطر بسيطة تطلع لك الزرع ما شاء الله سبحان الله. وهيرجع الكلام ده تاني في زمن عيسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. الحديث رواه أحمد بسند جيد. وده طبعا زي ما قلنا من كثرة المعاصي اللي بتنزع البركة من الزرع ومن الماء بل ومن الأرض ومن السماء. فإذا كان المطر هو سبب في الزرع اللي بيطلع من الأرض، فالله تعالى قادر على أن يوجد في هذا الماء سببا يمنع من خروج الزرع. كل ده بإذن الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس إيه؟ يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يحصل في الكون ده لن يحدث إلا بتقدير الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. حديث ثاني رواه مسلم، إنما سمي إيه؟ ليست السنة الجد والقحط، ليست السنة بألا تمطروا. القحط ده مش هيجي بس عشان ما فيش مطر، لا، ولكن السنة أن تمطر وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا. شوف كده، يعني مش مسألة نحن عادين إيه بنقول طب الأرض ما بتطلعش زرع عشان ما فيش مطر، لا، ده هينزل مطر ومطر ومطر وفي النهاية الأرض إيه لا تخرج شيئا من الزرع، كما قال صلى الله عليه وسلم، وده بسبب نزع البركة من الأرض. لا، النهاردة فعلا البركة منزوعة من كل شيء، البركة منزوعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في زمن سيدنا عيسى بقى الأمر يختلف. زي ما قلنا زمن سيدنا عيسى الله عز وجل يأمر السماء أن تنزل إيه؟ بركتها، ويأمر الأرض أن تخرج بركتها، حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة الواحدة، رمانة واحدة، فلا يستطيعون أن يكملوها، ويستظلون بقحفها، القشرة بتاعتها يعملوها مظلة سندا. ده في زمن سيدنا عيسى عليه السلام. ويجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، حتى لو وضع الرجل هيدا بكرة، حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفا، عارف الصفا عامل زي جبل أملس كده زي الزلطاية بس كبير، حد ممكن يزرع على الجبل ده حاجة حط عليه تزرع؟ ما هي لا يمكن، ده الأرض الطينية مش مطلعة على الناس، الله العفو والعافية يعني، فسبحان الله. فهل ممكن الصفا ده يطلع؟ في زمن سيدنا عيسى حط بس البذرة بتاعتك على الزلطاية تطلع لك زرع في ساعتها على طول. سبحان الله، ربنا يرزقنا العيش في هذا الزمان. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الديلمي بسند صحيح، والحديث في صحيح جامع رقم 3919 لمن أراد أن يرجع إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح عليه السلام، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات. خدت بالك، ممكن يؤذن للسماء في القطر ولا يؤذن للأرض في النبات، لأن الاثنين يجتمعوا مع بعض، مطر نازل والزرع إيه طالع، ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض. حديث زي ما قلت رواه الديلمي بسند صحيح، وهو صحيح الجامع رقم 3919 لمن أراد أن يرجع إليه. شفت قد ايه؟ ولذلك سبحان الله كل ما نطيع ربنا سبحانه وتعالى كل ما ربنا هيسخر لنا الكون ده كله. يعني شوف لما سيدنا سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه ايه اللي حصل؟ ما شاء الله 10,000 موحد عايزين يقتلوا الفرس، الفرس معاهم سفن والصحابه معاهمش سفن، يعملوا ايه؟ فالفرس ركبوا السفن وهربوا من ايه؟ من الصحابه. سيدنا سعد يسيبهم، هو لو سابهم هو معذور، معهوش سفن عايز يرجع، ما يقدرش هيعمل ايه؟ فماذا صنع سعد بن ابي وقاص؟ قال لهم اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أطأ هذا النهر بالخيل، أخش في نهر دجلة بالخيل. قالوا إيه يعني؟ ونحن معه إن شاء الله، طبعا لو دلوقتي طب جزاك الله خيرا إن شاء الله، ما بس مساش تبع جوابات الله فيه وحشنا والله يعني. فسبحان الله، لا شوف بقى اليقين بقى في قلوبهم عامل إزاي. قالوا ونحن معك إن شاء الله جل وعلا. كله نزل فين؟ في النهر، وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون ايه في البر. اول ما وصلوا هناك طبعا يتجلد اول ما شافهم قال لهم والله ما تقاتلون الا الجن، ده مش ممكن يكون بني ادمين. فسبحان الله، فالقى الله عز وجل الرعب في قلوب الفرس فهزمهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد سيدنا يشع بن نون ايضا، يشع بن نون اللي هو كان الغلام او الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام. فسيدنا موسى لما مات ايه اللي حصل؟ كان يشع بن نون نبيا خليفه على بني اسرائيل بعد موت سيدنا موسى، فراح عشان يفتح بيت المقدس، راح بقى قالوا بالجيل الذي تبقى من اللي كانوا مع سيدنا موسى او بجيل جديد على اختلاف الروايات. فالمهم راح هناك، وبعدين كان الكلام ده كان يوم جمعه، وفي بني اسرائيل لا يفعلون شيئا في يوم السبت، يعني ما ينفعش يقاتل في يوم السبت، والدنيا هتظلم خلاص، الشمس تضافت الغروب، وهم طبعا ما بيعرفوش يقاتلوا بالليل، فيعمل ايه؟ فقال لها للشمس، تخيل بقى شو بقى الانسان لما يعرف كيف يطيع ربه عز وجل، كيف ان الكون كله مطيع لله، قال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور، انا وانت عبيد الله، بس والشمس كما جاء في الآية تسجد لله عز وجل. صح الله؟ ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال كله بيسجد لله سبحانه وتعالى. فقال إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم قال اللهم احبس علي الشمس، فحبست الشمس لم تغرب. قال فلم تغرب يومين متتاليين حتى فتح الله عليهم. وجاء في ذلك حديث صحيح رواه أحمد وخطيب البغدادي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس. هذه المسألة، أنت مرة تخاطب الشمس على طول تقف. ليه؟ لأنك وقفت عند حدود الله وأوامره بالامتثال والاجتناب. أهم حاجة أن أنت تكون مطيع لله سبحانه وتعالى. كل ما تطيع لله تطيع ربنا سبحانه وتعالى، كل ما ربك عز وجل يطوع لك الكون كله. والله العظيم يبقى أشد الناس عداء لك هم أكثر الناس يخدموك ويقوموا وقفوا جنبك. النبي عليه الصلاة والسلام مش كانوا يقولوا عامل إيه؟ إنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. حد يقدر يعمل حاجة؟ سبحان الله. وأنتم تذكرون يا جماعة قصة سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. سفينة لما بيقول كنت مرة مرات كنت راكب سفينة فكانوا في رحلة فانكسرت السفينة، فلما انكسرت فعلق سفينة اللي هو صحابي النبي ومولى النبي عليه السلام، فعلق بلوح خشب. فضل على لوح الخشب ده لحد ما وصل فين؟ للشط. أول ما وصل للشط إيه اللي حصل؟ وجد أسد. قال لك إحنا لسه خارجين من البحر ولا إله. فطبعا المسألة صعبة. قال استخفت منهم ولكن خوفي من الله كان أكبر. وفي فرق بين خوفك من الله وخوفك من المخلوق. خوفك من الله ممزوج بالحب، أنا بخاف ربنا لكن بحبه، فخوفي منه خوف ممزوج ومليان حب. أما خوفك من المخلوق فمملوء بالكره، أنت بتخاف من الأسد وبتكرهه. أما خوفك من الله فأنت بتخاف من ربنا وبتحبه سبحانه وتعالى. قال ولكن خوفي من الله كان إيه؟ كان أكبر. قال فرأيت الأسد يمشي أمامي ثم يرجع وينظر إلي ويمشي ويرجع كأنه بيقول له إيه؟ تعال وراي. فمشي ورا لحد لما رأى دخانا فعرف إن في ناس عايشين إيه؟ هنا هو ناس كرماء كانوا يولعوا دخان عشان تزوف إيه؟ تعرف إن في ناس عايشين يروح ياكلوا ويشربوا. قال فلما رأيت ذلك نظرت إلى الأسد وكأنه يودعني فرأيت الدموع في عيني. شوف سبحان الله، من أطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله. فسبحان الله. العلامة رقم 41 فشو التجارة. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسند صحيح إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. بس واحد واقف في محل وبعدين بيشتغل إيه يقول لك إيه شغالين 24 ساعة، 12 ساعة مراته تقف و12 ساعة هو يقف. تخيل سبحان الله. طب ليه؟ ده أنت النهاردة يعني مجرد إن أنت تقعد زوجتك في بيتها وتحفظها عن أعين الناس وعن الاختلاط بالرجال وعن المشاكل اللي بتحصل في الشوارع، انت النهارده حتى لو جالك رزق قليل جدا ربنا سبحانه وتعالى هيطرح فيه البركه حقيقه والله. يعني اصل اخ طبعا الحمد لله احنا لا نذكر اسماء احد، اخ مره بيقول لي انا كان مرتبي تقريبا حوالي 400 جنيه فمش مكفيني، الكلام ده كان من 8 سنين. فالمهم راح منزل زوجته تشتغل، فلما نزلت تشتغل طبعا المراه بتاخد دلوقتي اكتر من الراجل، فلما نزلت تشتغل خدت 500 جنيه بقى كام؟ 900. كان الاول ال 400 جنيه دولت يعني مكفينه بالعافيه بس ماسك على نفسه بس ما كانش بيستلف. لما بقى المرتب 900 جنيه بقى يستلف فوق ال 900 جنيه 500 جنيه. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ ليه؟ لانه طالما فتح على نفسه باب الدنيا خلاص تفتح عليه باب المساله بقى. انما النهارده الانسان لما يكتفي بالقليل وربنا يبارك لك سبحانه وتعالى، ربنا يبارك لك تحفظ زوجتك في بيتك، دي جوهره يعني ولؤلؤه مصونه تصان عن الاعين بعيدا عن الاعين، تحافظ على زوجتك وتخليها تربي اولادك. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا الاعراق. يعني فاحنا النهارده محتاجين ان احنا النهارده ايه نحافظ على زوجاتنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام حتى تعين المراه زوجها على التجاره. سبحان الله. النهارده طبعا فشو التجاره وكثره التجاره خلت كثير من الناس ينسوا تعاليم الدين واخلاق المسلمين. النهارده نسال الله العفو والعافيه شر بقاع الارض الاصناف، تقعد النهارده تخش تشتري وتبيع تكره نفسك. لكن سبحان الله شوف بقى الامانه اللي كانت مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه كان عنده غلام، فالغلام ده راح يشتري له فرس، فكان غلام شاطر شويه، فراح يشتري الفرس اتشطر على راجل صاحب الفرس وقام واخده منه بايه؟ ب 300 دينار. اول ما خد منه الفرس 300 دينار رجع بقى لمين؟ لجرير بن عبد الله. قال له استطلع فرس بقى انما ايه؟ فرس حكايه بكام؟ ب 300 دينار. فنظر جرير بن عبد الله الى الفرس فوجد انه يستحق اكثر، قال له لا روح ابعث لي صاحب الفرس. جاله صاحب الفرس قال له بكم تبيع الفرس؟ قال له انا بعته خلاص 300. قال له لا الفرس يساوي 400. قال له خلاص بعته ب 400. فجه قال له بعد كده لا ده يساوي 500. قال له خلاص موافق 500؟ هيقول لا ده ياكل خير خيرين. فقال له لا ده يساوي 600 700 800 حد ما وصل له الثمن لايه 800. سبحان الله الفرق ده قد ايه 500 يعني كان ممكن يجيب فرسين تانيين صح لا يبقى معاه ثلاث ايه يعني. فرغم ذلك لا عمال بيصرح في الاخر اداله 800 دينار ومشي. فالغلام بيقول له كيف تفعل ذلك يا جرير؟ ده انا اتشطرت لك عليه بالتولى 300 ثم انت تروح تقول له 800. قال لقد عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه وعلى النصح لكل مسلم فلا اريد ان اغش مسلما وان انقض عهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الامانه يا اخوان. عشان النهارده نسال الله العفو والعافيه تلاقي مسلم يعني ظروفه ضاغط عليه ربنا يوسع على المسلمين جميعا والحياه ضاقت عليه فراح يعني يبيع اوضه النوم. اوضه النوم تساوي كام؟ 5000 جنيه. يروح يدفع الموبيليا اشتري عم الحاج اشتري الست بكام؟ 300 جنيه. يا سبحان الله 5300 يقول والله مش شاريها عشان خاطر. امال لو مش عشان خاطر كنت هتعمل فيها ايه؟ فسبحان الله النهارده استغلال حاجات الناس. هو اللي بيع اوضه النوم ده بيبيع عليه بيبيع يعني غاوي ينام على الارض مثلا يعني غاوي زهد يعني لا طبعا بيع عشان معذور. فمن المروءه ان انت بدل ما تخليه يبيع اوضه النوم لا قول له يا اخي احتفظ بيها وكم تحتاج من المال حتى ما ربنا يسر عليك وتديله. ومن نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. فالمساله النهارده احنا محتاجين يا اخوه عايزين يعني شيء من المروءه ينتشر بين المسلمين النهارده. ايه المشكله ان تعطي انسان قرض حسن؟ تقول لي من اللي بياخد عمره ما بيرجع. اقول لك ماشي خد الضمانات التي تضمن لك رجوع المال لكن مش معنى كده ان احنا يعني ننفي مساعده اي مسلم. يقول لك ما انا النهارده هديله الفلوس هيبص ازاي هروح على خبطه هبص ليه. لا مش مشكله كده. المشكله ان احنا النهارده عايزين نفرج هموم المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن افضل الاعمال قال سرور تدخله على مسلم. والنهارده الاسلام انتشر في بقاع الارض كان بسبب ايه؟ بسبب امانه الصحابه واخلاقهم في البيع والشراء. انما على السلام لما لم ياذن باقامه سوق في مكه ليه؟ لان كانت بلد كفر. انما لما نزل الى المدينه واقام للاسلام دوله ايه اللي حصل؟ انتشرت الاسواق. بعد موت النبي على السلام لما ذهب الصحابه بقى بالتجارات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا كانوا يروحوا يتاجروا. ويقف الواحد منهم في السوق يجي له واحد من المشركين هل عندك قمح؟ عندي قمح لكن اخويا اللي جنبي ده عنده قمح افضل من اللي عندك. ايه ده؟ في اخلاق بالمنظر ده؟ ايوه في اخلاق بالمنظر. ما دينك؟ الاسلام. ادينك يامرك بهذا الخلق؟ ايوه ديني يامرني بهذا الخلق. قال كيف ادخل في هذا الدين؟ انطق الشهادتين. فانطق الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسب ايه؟ ثمن قمح وكسب ايه؟ مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ايه؟ من حمر النعم. دي اهم حاجه. برضه يجي واحد ثاني عندك شعير عندي شعير وشعير جاي لكن اخويا اللي جنبي ده ما باعش من اول يوم فالله يبارك فيك اشتري منه عشان يرجع لاولاده بقوت اليوم. يا دي الامور بهذا الخلق. ايوه فيسلم لله عز وجل. ادي الاسلام انتشر بكده. عشان النهارده نسال الله العفو والعافيه يعني لما اسلم كات ستيفن اللي هو يوسف الاسلام لما اسلم وقال له هو في بيت الله الحرام ماذا تقول عن الاسلام؟ قال احمد الله انني اسلمت قبل ان ارى المسلمين. النهارده كثير من المسلمين يا اخوه ربنا يحفظنا ويحفظكم اصبحوا فتنه للناس بالاخلاقيات والمعاملات الصعبه والعملات الماديه على وجه الخصوص حط تحتها 1500 خط. فاحنا النهارده يا اخوه ربنا يحفظنا ويحفظكم عايزين نشهد بالاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه. الله العظيم اعظم حاجه ان ربنا يجعلك سبب في هدايه الناس ولان يهدي الله بك رجلا واحدا حديث صحيح خير لك من حمر النعم. يبقى اذا ايه؟ محتاجين النهارده ان احنا ربنا يحفظنا ويحفظكم ان احنا فعلا نحسن المعاملات الماديه والاخلاقيه والسلوكيه امام الناس ان شاء الله جل وعلا. يعني اللي بيريد خير ربنا سبحانه وتعالى بيصله خير. اذكر هنا قصه جميله جدا سيدنا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان رايح يعتكف في مسجد النبي. ما صلى عليه خالد. كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما رايح يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رايح فلقى واحد مهموم من الصحابه. ماذا بك؟ قال دين علي. متضايق عشان عليا دين. فالمهم سبحان الله فخرج ابن عباس عليك دين لمين؟ قال له لفلان. ابن عباس خارج من المسجد فلما خرج من المسجد قام رايح لمين؟ لصاحب الدين. قال له انت ليك دين على فلان؟ قال له ايوه. طيب يعني انت جاي ليه يا ابن عباس؟ قال له ده يا سيدي الدين علي. قال انت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اجل. فقال له الرجل اشهدك اني قد تنازلت عن الدين. خلاص انا مش عايز حاجه. وخذ كمان دول 200 دينار ادهم له يستعين بهم على طاعه الله. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم، إن كان ده في الجواز لكن برضو ينطبق على إيه؟ على أي خير أنت بتسعى فيه. وإنت لما تسعى مع أخيك المسلم في حاجتي حتى تثبتها له، يثبت الله عز وجل أقدامك على الصراط يوم تزل أقدام الناس على الصراط. فربنا يحفظنا ويحفظكم ويبارك فيكم جميعا. رقم 42 تقارب الأصوات. تقارب الأصوات. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد ورجاله ورجال الصحيح، قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. وتقارب الأسواق هنا بيكون بحاجات معينة. إيه هي؟ تقارب المواصلات. يعني مثلا في سوق مثلا في آخر القاهرة، سوق تاني في أول القاهرة، طب إزاي تتقارب؟ المواصلات سريعة جدا، نقدر نوصل الدراع من هنا لهنا أو من هنا لهنا، أو نعرف الأسعار من هنا لهنا أو من هنا لهنا أو بالعكس. يبقى تقارب وسائل المواصلات ومعرفة الأسعار في كل الأقطار من خلال وسائل الاتصال، وبذلك تتقارب الأسعار في كل الأماكن. ده من إيه؟ من ضمن علامات الساعة. رقم 43 التماس العلم عند الأصاغر. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. مش الأصاغر في السن، لا، إنما في العلم. لأن ممكن تلاقي النهاردة طفل صغير عنده من العلم ما لم يبلغه واحد شيخ كبير. زي ما قلنا احنا لسه شايفين في اول الدرس، يقول شاب صغير طفل صغير عنده 6 سنين كان ينقل كل مصنفات عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله رحمه واسعه. ده عنده كم سنه؟ عنده 6 سنوات. وقلنا الامام السيوطي كان بيحضر دروس الحافظ ابن حجر وعنده كم سنه؟ 3 سنوات. يبقى التماس العلم عند الاصاغر، اي الاصاغر في العلم اللي ما عندهمش علم خالص. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اكابرهم. فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. هذه المشكلة. ولذلك احنا بنقول ايه؟ نقول نحن نفهم القرآن وسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فهم ايه؟ السلف الصالح. مين السلف الصالح؟ على رأس العالم ايه؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئل الإمام ابن المبارك رحمه الله عن الأصاغر اللي ورد ذكرهم في الحديث ده، قال الذين يقولون برأيهم، فأما الصغير يروي عنه الكبير فليس بصغير. مرضى لما يكون واحد عنده مثلا 20 سنة ويروي عنه رجل عنده 60 سنة، هل هذا التماس علم عند الأصغر؟ لا، المسألة مش مسألة سن. ولذلك لما دخل طفل صغير مع عدد من الناس على عمر بن عبد العزيز، فأراد الطفل أن يتكلم، فقال له عمر بن عبد العزيز كبر كبر، خلي الكبير هو اللي يتكلم. فقال هذا الطفل لعمر بن عبد العزيز ليست المسألة بالسن، ولو كانت المسألة بالسن يا أمير المؤمنين لكان في الأمة من هو أحق منك بالإمارة. صح ولا لا؟ يعني المسألة مش مسألة سن، مسألة فهم، مسألة علم. ويعني النهاردة لما يكون إنسان عنده علم وكده فلا بأس أن يطلب منه العلم من هو أكبر منه سنا. ولذلك النهاردة سبحان الله نسأل الله العفو والعافية. طبعا يعني النهاردة المصايب كتر بالنسبة للموضوع، يعني طلب العلم، يعني النهاردة نسأل الله العفو والعافية تشوف أشياء أعجب من الخيال. يعني كتير جدا من اللي بيتفرجوا على الفضائيات يقول لك النهارده جايبين مشايخ نسال الله العفو والعافيه، يعني حاجه مشايخ موديل 2003، راجل ما شاء الله لابسك البدله والبيبيونه وملمع وشه وحاطط كريمات ومظبط نفسه وقاعد بيتكلم في التشين. واخد بالك؟ التشين ده شو عارفه؟ عمال بيتكلم بقى وكله بقى ايه؟ حلال حلال، حاجه حلال. يسالوه عن التلمس حلال، يسالوه عن مش عارف ايه، كل حاجه حلال عنده. مش حاجه عنده حلال. ليه؟ يقول لك مش عايزين نزعل الزباين. لا يا اخي، زعل الزباين وقربهم من الجنه، لان اصحب اقواما يخوفوني من الله عز وجل حتى يدركني الامان خير لي من ان اصحب اقواما يؤمنونني حتى يدركني الخوف. وعند ابي نعيم اسناد حسن ان الرب العلي جل وعلا حديث قدسي يقول وعزتي وجلالي لا اجمع لعبدي امنين ولا اجمع له خوفين، ان امنني في الدنيا خوفته يوم اجمع عبادي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. سبحانه وتعالى. فإحنا النهاردة كل اللي بنقوله يا إخوة ربنا يحفظنا يحفظكم، إحنا بنقول إن الدعوة المفروض أنها تكون وحيدة، ده الأصل، والله ده الأصل. لكن في نفس الوقت هل أنا أسعى عشان أرضي كل الجماهير الموجودة دي بإن أنا أترخص لهم في أحكام الله؟ لا، لا أترخص في أحكام الله. ندخل أحكام الله عز وجل كما هي، كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بأخلاقيات كده وبذوقيات وبرحمة، ونوصل المعلومة بلين ورحمة، وهو ده المطلوب مننا، ده الأصل. الأصل هي الرحمة في الدعوة. لكن عشان أجامل الناس اللي قدامي أحلل لهم الحرام عشان هم يرضوا عني؟ لا، ينطبق علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بنقول احنا عايزين نجتمع على الحق. احنا بنقول ان الاصل يا اخوه زي ما قلنا، ويعني ده اللي نختم بيه النهارده درسنا، الاصل فينا ان احنا عايزين نكون رحماء في تبليغ دعوه سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم. ده الاصل، احنا مش عايزين غير كده. انما غلظه ومعامله صعبه وتبشير وزعيق والاسلوب اللي بيكره الناس في دين الله عز وجل، احنا مش عايزين. احنا عايزين نوصل الناس الدين برحمه ورافه وتحقيق علمي، عايزين نوصل الناس معلومه صحيحه. ايه اللي انا اخسره لما اتعب شويه وانا بحضر درس ان اجيب لك تخريج الحديث؟ حديث رواه الطبراني بسند صحيح، رواه الترمذي بسند حسن، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه كذا، انا مش هخسر حاجه. في النهايه بوصل لك معلومه صحيحه كده خارج من عندي وانت مطمن، مش اقعد اضحك عليك واجيب لك روايات بس عشان تقعد تقول الله اكبر وتصرخ معايا وفي النهايه انا بضحك عليك، تيجي تطلع بره تقول الحديث الناس ده حديث موضوع حديث ضعيف. لا، فمطلوب مننا امانه علميه، رحمه في توصيل الدعوه، اسلوب طيب، معامله طيبه. يعني الواحد لما بنقعد زي ما قلنا قبل كده، والله هو اكررها دائما، انا ما بقعدش على اني بدي درس الاخوه والاخوات، لا، انا بقعد لاني قاعد بين اهلي وانا زي كل واحد الحمد لله رب العالمين، بنتعامل على طبيعتنا، لا تكلف ولا يعني الواحد يقعد بقى يعمل مش عارف ايه. والله الواحد بيحس زي ما قلت لكم، انا قاعد في بيتي في وسط اهلي، بنتكلم براحتنا وطبيعتنا عشان تبقى القلوب يعني متالفه، ونحاول بقدر الامكان ان الوقت يمضي في طاعه الله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا ويجمع على الخير. فيعني ان شاء الله نقف عند هذا القدر ونكمل في المره القادمه ان شاء الله علامات الساعه الصغرى. فاني داع فامن من قلبك.